فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ذبح الأضحية وبقية الشياه ينظرن إليها؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لا يجوز تعذيب الحيوانات أن تذبح بعضها والبعض ينظر إليها، ما يجوز هذا تعذيب. نعم.